تعريف السورة، إذا قيل لك ما هي السورة تقول هي طائفة. شلون طائفة؟ يعني مجموعة من الآيات. السورة لابد أن تكون مجموعة من الآيات، مجتمعة على مجموعة من الآيات. زين، مترجمة. شلون مترجمة؟ يعني أن لها عنوان. دائما نسمع يقول لك ترجم البخاري باب كذا وكذا وكذا، يعني وضع له عنوانا. فالسورة لها عنوان، لها اسم، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة المدثر، سورة القلم، سورة صاد، كل سورة لها اسم، وقد يكون لها أكثر من اسم. فالفاتحة ذكر السيوطي أن لها 25 اسم الفاتحة، والبقرة لها أسماء، وهكذا. وتبارك سورة الملك، وتبارك والمنجية، وهكذا لها أسماء. فتجد أحيانا سورة القتال ما هي؟ محمد. سورة المؤمن غافر. سورة بني إسرائيل الإسراء، وهكذا تجد.